بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بدأنا في كتاب البيوع من سنن أبي داود رحمة الله عليه، وصلنا للباب 13 وهو في أبواب الربا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في حلية السيف تباع بالدراهم. حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك حاء، وحدثنا ابن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب. ثم اتفقوا ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى: أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. نعم، هذه المسألة قد مرت معنا، وهي يسمونها الفقهاء مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، وتفصيلها أن يباع الربوي بمثله، أن يباع الربوي بمثله ومعهما أو مع أحدهما ربوي من غير جنسه. السلام ورحمة الله وبركاته. يباع ربوي بربوي ومع الطرفين أو أحدهما ربوي آخر من غير جنسه، مثل مد عجوة تمر، التمر ربوي ودرهم بدرهمين، يقول أعطيك هذا المد من التمر وهذا الدرهم بدرهمين، هذا لا يجوز حتى يفصل بينهما، حتى يكون التمر الحال والدراهم الحال، حتى لا يكون أيضا حيلة على الربا، ولأن مسائل الربا حساسة، وذكرنا في الأسبوع الماضي الملحظ الكبير في الأصناف الستة وما كان معناه، وهو الأقوات والنقود وأن عليها اعتماد الناس، فما يصلح بأي طريقة من الطرق أن يفتح فيها مجال التجارة حتى يفصل بينهما. فهذا فضالة بن عبيد يقول أنه جاء قلادة فيها ذهب وخرز، ذهب وخرز، حتى لو كان الجنس الثاني مو بربوي مثل الخرز، ولكن فيها ذهب، ويبيع واحد بذهب دنانير، الذهب والخرز بذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. فقال: إنما أردت الحجارة، يعني أنا أصلا أريد الخرز اللي فيها، كأنه خرز نفيس مثل الآن الفصوص اللي في الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. ففصل بينها وبين هذا. الآن الفصوص إن كانت شيء تابع، يعني زينة تابعة للذهب وليست يعني ذات بال وليست هي مرادة، هنا قال أردت، فهذه لعلها، مع أنه والله أنها فيها شيء، وأما إذا كانت مرادة فلا. مثال ذلك الخبز بالخبز ومع أحدهما سمسم، الآن يحطون في الخبز سمسم أو شمر أو حبة سوداء أو من هذه البهارات، هذه كلها ربويات لأنها مكيل مدخر أو مكيل مطعوم عند أحمد، أما عند مالك لابد يكون مقتات. فالآن خبز بخبز ومع أحدهما سمسم ولا حبة سوداء ولا غيره، إن كان غير مراد وإنما يكون تبع، فهذا خلي هذه رقم، فهذا لا بأس، لأن التابع تابع، التابع تابع. وأما إذا كان شيء مراد مثل هنا قال أردت الحجارة، فهذا إذا كان بتبيع الربوي بالربوي لا يصير معها شيء، بتبيع ذهب ذهب لا يصير مع الذهب شيء، لا يصير معه شيء، لأن هذا بيفتح لنا باب في التجارة في الأقوات، وأيضا يخل بمسائل الربا. مثال ذلك أيضا الآن بيع أسهم الشركات المساهمة قبل أن يبدأ العمل. شركة طرحت أسهمها وللناس وساهموا الناس فيها، بس الشركة إلى الآن رأس مالها إلى الآن ما جاء إنتاج ولا جاء فرأس مالها، وشو الدراهم اللي جمعوها والمباني اللي ذا وبداية المصانع. فهذا الآن إذا بتبيعها بمال، هي مال بمال صار، تحط دراهم والأسهم مكونة من دراهم وأشياء أخرى، فهي تشبه مسألة مدعجوة ودرهم. فما تبيع أسهم الشركات إلا إذا كانت شركات حقيقية قد بدأت الشغل بحيث أنك لك حصة في الإنتاج. أما ما في إنتاج وتوهم جمعين الدراهم وبيشتغلون ما بعد يشتغلوا، وتروح تبيع الأسهم بدراهم مقابل الدراهم المجموعة ذي، وهذا مشكلة، هذا داخله في نفس القضية هذه. وفيه ترى علل يعني أخرى، كل ما الإنسان أدام النظر في مسائل البيوع والربا والغرر وأمثاله يتبين له مسالك عجيبة من كمال الشريعة، مثل ما ذكرنا ملحظ الافتعال، وسيأتي أي شيء مفتعل، تلقي ركبان، نجش، بيع الحاضر الباد، أي شيء مفتعل معناه أن هذا فيه مشكلة. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، خلوا كل وادي ومجراه، إلا إذا كان الوادي بيخرب على هذا ولا هذا عدلوه، لكن خلوه في المجرى وأشرفوا عليه. أما أنت بتفتعل الوادي أو بتحط لك أنت سواقي أو تحتاز شيء دون الناس أو تحب تحتكر أو تحب، هذا كله ما هي بطيبة، كل هذه ما هي بطيبة. ونحن ذكرنا الملحظ هذا وسيأتي إن شاء الله معنا. أما إذا تركت كل شيء ومجراه بإذن الله أن الأمور تمشي. فالافتعال هذا كذلك التسويق الآن، ما هو بتسويق الصحابة، تسويق الصحابة عرض السلع بأنواع العرض، بس ما يحاول أنه يحتكر الزبائن، بل يام حاول بعض الصحابة مثل حاطب رضي الله عنه حاول يبيع بسعر ناقص مرة بحيث أنه يعني يحاول أن الزبائن كلهم يميلون يمه، لأن الناس تميل يم الناقص. قال لعمر أما تبيع بسعر السوق ولا قم من السوق، ليه؟ لأن هذا شيء مفتعل، ما بطبيعي أن تاجر بيبيع بقل من سعر الناس إلا أنه يبغى يحوز الناس كلهم. فالصحابة رضي عنهم غير اللي في السوق الآن كله، اللي في السوق الآن كله قائم على أني أحاول أن ما يطلع زبون عني. الصحابة لا، أنا بعرض سلعتي والله لي يرزق الله الناس بعضهم بعض. الجوائز ما كانوا يعرفونها، والهدايا وواحد واثنين وشيء مجان وشيء ما يعرفونها، معنهم تجارهم وعريقين في التجارة خاصة أهل مكة. فتنتبهون لأن هذه المسائل سبحان الله تطلع لك أشياء ما كنت تظنها. يقول هنا عندكم في رواية مسلم عن حنش نفسه في الحاشية، كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي. شو معنى طارت؟ جاءت نصيبة، جاءت من نصيبة، طارت يعني يوم قسموا الغنائم جاءت من نصيبة، طار هذا السهم لي يعني صار لي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذ إلا مثلا بمثل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ إلا مثل بمثل. هذا أيضا ملحظ آخر غير مسألة التجارة الأقوات، إنها مسألة الربا، ذهب بذهب، وكون معه جنس آخر هو يسبب عدم المثلية. إذا بعت قلادة فيها ذهب وخرز بذهب هذا الآن وين المثلية؟ فلا بد أن يكون ذهبك في كفة والقلادة الذهب اللي فيها في كفة والدنانيرك في كفة مثل بمثل، بعدين يشتري الخرز هو عاد ينفصلها استفاد منها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، ثم اتفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. كذلك هذه الوقية غير الدينار، الوقية معناها ذهب بالوزن، والدينار معناها عملة، عملة مستوردة بالعدد. فكانوا يقدرون يعني يقولون الوقية حول الدينار، فيبيعون الوقية بالدينارين والثلاثة، بس ما في تماثل، مع أن هذه مضروبة عملة وهذا أوقية ذهب حلي ولا ذهب صافي ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ذهب بالذهب وزن بوزن مهما كان، حتى لو كان هذا في صنعة وهذا ما في صنعة. هنا شف ما اعتبر الصنعة عليه الصلاة والسلام، العملة صنعة، العملة صنعة، ولذلك ما كان في عند العرب مصانع للعملة، كانوا يستوردونها. إلين جاء عبد الملك مروان في خلافته، أول من جعل مصنع يأخذ الذهب الخام ويحطه على شكل عملات ويحط عليه صورة هذا ولا اسم ولا شيء، هو عبد الملك بن مروان في سنة 80 وحول. أما قبلها 80 سنة من الهجرة كله كانت تستورد. هذا يرد على مذهب ابن تيمية المشهور اللي قال لا بد أن لا بأس أن تأخذ ذهب بأكثر منه ويكون الكثرة مقابل الصنعة، يعني هذا خام وهذا مصنوع، فما في مشكلة أنك تأخذ مثلا 3 جرام بجرامين وتجعل الجرام الزايد مقابل الصنعة. وقال إن يعني علل الأشياء، لكن هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. هنا الآن الأوقية من الذهب يمكن ذهب خام والدينار صنعة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام وزنا بوزن، تبي تأخذ حق الصنعة تأخذ من غير الجنس، من غير جنس الربويات هذه، تأخذ بالدرام بالفضة بعروض، لكن تأخذ جرامين ذهب 3 جرام ذهب لأجل إن هذا في صنعة وهذا ما في صنعة، وش بقى في الحديث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب أيا كان، تبر حتى لو كان في تربته، يسمون التبر اللي في التربة توي طالع من المنجم ما بعد صفي، ذهيبة في تربتها، حلي، دراهم، سيوف، خناجر، أي ذهب إن كان بأي صفة كان، ذهب بذهب لابد مثلا بمثل. ولذلك أنكر عبادة على معاوية. فإذا قلت يجوز للصنعة وش بقى؟ بعدين الصنعة موجودة في وقتهم، ما يحتاج أن نجتهده، موجودة عندهم. هذا يفتح باب للربا ما هو طيب، وهذا القول ليس بصحيح، بل الذهب بالذهب مثل سبحان الله الحين صاع خلاص ولا سكري ولا من التمر الفاخر جدا، هذا أكبر من الصنعة، يمكن الصاع هذا يباع ب100 ريال، وفي صاع من التمر العادي ولا الردي يباع ب10 ريال ولا ب5 ريال، وين راح قدر هذا؟ إذا بتبيع تمر بتمر لابد صاع بصاع، حتى الكيلو بالكيلو ما يصلح، لابد كيل صاع بصاع. طيب تقول لي هذا كيلو ب100 وهذا الكيلو حقه ب5 ريال، كيف يكون؟ نعم تبي تبيع تمر بتمر ما في إلا كذا، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام بيع الردي بالدراهم، خذ الدراهم في جيبك وانزل السوق واشتري اللي تبي، احنا ما ضيقنا عليك، انت اللي بتضيق على نفسك، اللي هو تبي تدخل في التمر بالتمر وتبي المماثلة المفاضلة، هذا ما يصلح. نعم. باب اقتضاء الذهب من الورق. حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد، قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. نعم. حدثنا حسين بن الأسود العجلي قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناد ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر يومها. هذه مسألة أجيزت لأنها ما فيها تصارف، ما فيها صرف ولا فيها طلب ربح، هذه فيها وفاء. شوف كيف أنا أقول كل ما تدقق بشريعة يتضح لك كمالها، كل الثغرات مسكرة والمجال اللي فيه سعة فيه سعة الحمد لله. الآن حنا نخاف أنهم يشتغلون التجارة في النقدين ويتصارفون فيها ويترابحون فيها، فقلنا النقدين مغلقة التجارة فيها، ذهب بذهب مثل بمثل، فضة فضة مثل مثل، ويدا بيد، حتى نسكر عليهم التجارة في النقدين أو في الأقوات، لأن هذه معاش العالم كله. لكن يجينا واحد ما قصد التصارف ولا قصد الترابح ولا قصد التجارة ولا يبغى أصلا يتاجر في العملات، واحد يبي يأخذ حقه بس، يبي يقبض حقه، يعني ما عنده نية تجارة، يبي ياخذ حقه، وقال له غريمه والله حقك بعملتك هذه مو بعندي، أبعطيك نفس حقك بعملة ثانية. ما بينهم تجارة، في فرق بين التصارف والترابح، وفي فرق بين التقابض. التقابض المراد به إنهاء العقد اللي بيني وبينك، اللي بيني وبينك نخلص منه. أما التصارف لا، أبغى تاجر معك وأبغى أربح منك وكذا. فمثلا اشترى منك سيارة وكانوا مبتعثين ولا في الخارج بالدولار، جيت هنا قلت يا ابن حلال عطني فلوسي اللي عندك قيمة السيارة، قال لي والله أنا حاضرة بس الدولار ما في دولار، ما عندي دولارات، والبنك يمكن ما عنده، يمكن عملات بعد مين موجودة، لكن أبعطيك حقك بريال نفس حقك، مثلا 10,000 دولار بعطيك 37,500 ريال ونخلص. ما قصدوا الترابح. هذه الصورة لا بأس بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حط الشروط بما أوحى إليه الله عز وجل، أنه بسعر اليوم وما يبقى شيء في الذمة، لأن لو بقى شيء في الذمة الناس ما تصبر مجانا. ترى نادر اللي يقرض حسن ويصبر مجانا، مدام بقى شيء في الذمة بكرة أقول ها تراني صبرت عليك، وش رأيك أزيد ما أن تقضي وإما أن تربي، زدني أنظرك. لا، تبغون تدخلون مع الباب هذا إذا أنتم جادين تريدون التقابض فقط وإنهاء لي في الذمة بسعر اليوم، ولا تفترق وبينكم شيء. قال ابن عمر رضي الله عنه تجار كنا نشتري ألبل بالدراهم ونبي نسدد بالدنانير، التاجر مو بدايم عنده العملتين فضة وذهب، أو نشتريها بالدنانير الذهب نبي نسدد بالدراهم، ومعروف الدينار الذهب 10 ب12 حسب الصرف، ففي مشقة أنك تقول لا لازم السعر بنفس العملة. والتجارة لازم أحيانا المرونة إذا ما في حدود لله عز وجل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخالف لا بأس بسعر اليوم ولم تفترق وبينكم شيء، حتى نعرف من هو المتقابض الحقيقي اللي ما يبغى يلف ويدور، ونعرف من هو اللي بيلف ويدور. اللي بيغير سعر اليوم هذا بيربح، واللي بيخلي في الذمة شيء هذا بيربح. نبي نطلع اللي يبي يربح، وبنخلي الإنسان البريء اللي يقول والله أنا بس أبي خلص أبي حقي بس. نعم. باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. بالنسبة لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة هذا له قاعدة ستاتي، لكن هذا ترى من رواية الحسن عن سمرة، وتعرفون الحسن البصري رواية عن سمرة فيها كلام، يعني منهم ما أثبت إلا حديثين أو ثلاثة من حديث العقيقة لأنه صرح فيه بأنه سمع سمرة. لكن يقول الترمذي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إنهم يقولون بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنه منهي عنه، وهذا كلام أهل العراق وسفيان وأحمد وغيرهم، وبعض العلم يرخص، وممن رخص ابن عمر وعلي، لكن هذا له طريقة ثانية ما يصلح كذا. ترى اللي يجمعون الكلام بالشكل هذا يلخبط كل واحد له طريقة الآن، ونقل عمال كذا آخره. هذا في ناس منعوا الحيوان بالحيوان نسيئة، وش معنى الشاه بشاه نسيئة؟ معنى الآن ليست أجناس ربوية، الجنس الربوي اللحم، في فرق بين الحيوان الحي وبين اللحم، لأن يوم جينا في العلة قلنا المكيل الموزون، الحيوان ما يوزن يباع بالعدد، طلع من الأصناف الستة وأمثالها. لكن في معنى آخر منهين عنه، ولذلك من العلماء من قال الحيوان بالحيوان نسيئة، الحي بالحي لا، كذلك الحي بالميت، حتى الحي بالميت. في جزور باعوها في المدينة، واحد ذبح له جزور، وتعرفون الجزور يقسمونها 4 و8 وتقاسمون الناس. في واحد جاء قال أنا ما معي درة، معي عناق، عطوني ربع ولا ثمن من هالجزور واخذوا العناق هذه، جفر صغير. قال راعي الجزور عطني ربع ولا ثمن مع هذولا واخذوا العناق، حي بميت ومن غير جنسه بعد، لأن هذا من الغنم وهذا من البل. فكان في وقت أبو بكر الصديق قال لا يصلح هذا، وقال الشافعي أجمع العلماء أو الناس أو أدركنا الناس أنهم يقولون لا يصلح هذا، حتى الحي بالميت. إذن نرجع لأصل المسألة، الأقوات، الأشياء الضرورية، اللحوم، النقود، أي تلاعب فيها بيسبب كوارث والناس ما يدرون. تبي التاجر تاجر بالدراهم، غير الجنس، غير الجنس وما يخالف، ما في بأس. لكن قاعدة مالك اللي أخذناها، مالك رحمه الله، ومالك ترى مو بيمثل نفسه، مالك ميزة مالك ما يمثل نفسه، هو قدم نفسه للناس على أنه متحدث باسم أهل المدينة، على أنه، ولذلك يقول أدركت الناس ببلدنا، وما جاب شيء من عنده رأي شخصي إلا مسائل معدودة ومعروفة عند المالكي. فمالك يتحدث عن مذهب أهل المدينة يعني في الأصل، والحد يخطي ويصيب. فمالك يقول إن الناس أدركتهم ببلدنا، إن حتى لو طلعت من الأصناف الستة، الأصناف الستة اللي هي النقود والأقوات هذه المدخرة، إن باقي معك إحنا وراك نبي نتابع، مثل ما قلنا في المسألة السابقة، نبي نشوف من هو اللي يلعب ومن هو اللي ماشي مضبوط. إذا أنت بتبيع الشيء بجنسه، الجنس واحد والمقصود واحد، من غير الأصناف الستة، الأصناف الستة لازم التماثل والتقابض. في الأصناف الستة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذناها حديث عبادة، البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، وما كان معناه هناك إذا بتبيع الشيء بجنسه لابد شرطين، لابد يكون مثل بمثل، هذه مهذا، ولابد يدا بيد. طيب إذا طلعت من الأصناف الستة، يقول مالك حنا باقينا سنة واحدة نبي نتأكد، وهذا مذهب المدينة، وهو أنك إذا بعت الشيء بجنسه، لاحظوا بجنسه، والجنس واحد والمقصود واحد، يعني المراد منه واحد، سيارة ركوب سيارة ركوب، لكن سيارة شيول سيارة ركوب خلاص مين مشكلة، قلاب باص مين مشكلة، عرفنا أنك لك غرض، لكن سيارة جديدة بسيارة جديدة نبي نقول ما يخالف، لأن ما يجوز، بس نخيرك بين أمرين، يا أما واحد بواحد الآن، عفواً يا أما واحد باثنين الآن، يعني نخيرك بين الفضل أو التأجيل، تجمع بينها لا، يا أما واحد باثنين الآن، من يسوي هذا؟ إلا واحد محسن، يا أما واحد بواحد مؤجل، إذا بنسمح لك بالتأجيل يصير واحد بواحد، أيضاً من يسوي هذا؟ أعطيك سيارتي وعقب 6 شهور ترجع لي نفس السيارة جديدة. مثلا انا الان شريت سياره جديده وما احتجتها، يمكن عندي سياره ثانيه، وجاء واحد قال عطني اياها، وانا بعد 6 شهور بشتري نفس السياره هذه ونفس الموديل ونفس الماركه ونفس اللون وبعطيك اياها سياره بسياره. اذا انت بتعطيه بدون زياده معناك محسن، خلاص محسن ما يخالف. فيقول اذا كان الجنس واحد والمقصود واحد عند ذلك يجوز، اما الفضل ولا النسيئة، إما واحد باثنين حالة ولا واحد بواحد مؤجل، هذا إذا اتحد الجنس والمقصود. إذا اختلف الجنس كيف سوي اللي تبي، دراهم بسيارات سوي اللي تبي، إذا اختلف المقصود مثل ما مثلنا قبل شوي سوي اللي تبي. وبذلك يقول مالك، وهذا يجري حتى في التراب، أجلكم الله، في التراب والحصبة، وش بقعد أردى من التراب، حتى في التراب لو بعطيك قلبة تراب بقلبتين مؤجلة فهذا ربا، وحدة بثنتين، مثل ما يسوون بعض العمائر يقول بالله عطني التراب هذا الرمل الآن محتاج عندي صبة، بكرة أعطيك ثنتين. عند مالك إذا كان جنس واحد ومقصود واحد ربا، والناس غافلين عن هذا، ما يجوز هذا، حتى لو بيع ولا الناس متفقين، العلماء كلهم متفقين على الصورة هذه في القرض، القرض ما يجوز إني أقرضك أي شيء وترد اثنين، صح ولا لا؟ لو سلفك القلم هذا وترده قلمين سلف، باتفاق العلماء أن هذا هو الربا، وأن القرض يجري في الأشياء كلها. لكن يوم جاء في البيع بعض العلماء ومنهم أحمد ترى وقف عند الأصناف الستة والعلة الثلاث، وقال إذا طلعت عن أصناف الستة سوي لي تبي، لكن أهل المدينة قالوا لا، يمكن يطلع من أصناف الستة ويروح يتاجر في أشياء أيضا ضرورية ويصير فيها نفس علة الربا، وهي الزيادة مقابل أجل، ترى علة الربا الزيادة مقابل الأجل، لا أصبر مجانا، هذه علة الربا في القرض وفي الدين وفي غيره، إنه يأخذ مقابل الأجل، فهذا هو. طيب قالوا المالك، هذا اللي يقول الآن إنه مروي عن علي، قالوا المالك طيب علي باع جمل اسمه عصيفير، يعني من سلالة مشهورة، وجمل باعه ب20 مؤجلة، بعير بعشرين بعير مؤجلة. وش تقول يا مالك؟ هذا الآن الجنس واحد واجتمع فيها الفضل واحد بعشرين وإلى سنة. فقال مالك اختلف المقصود، اختلف المقصود. الآن حتى أهل البل فيه إبل عندهم يسمونه جزارة، وفي إبل مزاين إنتاج. الجزارة مراد منها اللحم فقط، وهذا لا، مراد السلالة، مراد الإنتاج. فإذا أنا بدفع عشرين بعير في جمل واحد يختلف. عرف عرف عرف الآن العلماء أن قصدي أنا مو باللف والدوران، قصدي أني أنا لي مقصود في هذا البعير. حتى لو أدفع عشرين بعير من مشكلة، الآن يدفعون فيه عشرة مليون عشرين مليون، لأن ليه مقصود فيه، يختلف عن مقصودي في البل اللي أنا خليته معاوضة. واضح الفرق إخوان؟ طيب، عبد الله بن عمرو بن عاص بيأتينا إن شاء الله. عبد الله بن عمرو بن عاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، هاك الدراهم هذه وجهز لنا جيش بيغزو المشركين، جهز جيش، اشتر من السوق. راح رضي الله عنه شرى شرى شرى، جمع له كم ذلول للمجاهدين، وبعدين خلص الدراهم والمجاهدين باقي ناس، فأخذ يشتري الجيش اللي في السوق بإبل أكثر منه إذا جت الصدق. عطني الذلول وأعطيك ثلاث، لا جت الصدق أعطيك ثنتين، أعطيك أربع إذا جت الصدق. طيب هذا الآن اجتمع فيه الفضل، وحدة بثنتين ثلاث، وإلى وقت الصدق فضل ونسيئة وكلها إبل. فما وجه الجواب عن حديث عبد الله بن عمر؟ اختلاف المقصود، شيء للحروب وشيء للحم. والنبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني نسبة الذلول فالبل اللي تصلح للجيش تصلح للحرب تصلح للأسفار 1% ولا تكاد. فإذا أنا أعطيته بعيرين ثلاثة أربعة من حقات اللحم هذه حقات أصدقه مقابل الذلول هذه، أنا لي مقصود صحيح. فإذا هم يتشممون المقصود الصحيح، إن في واحد يبغاها حيلة خلاص سكرنا عليه ست أبواب الأقوات والنقود، راح وقال مين مشكلة خلهم يسكرون هذه، أبيعك 10 طن حديد وعقب 6 شهور تعطيني 15 طن حديد، 6 شهور وعشرة بخمسة عشر، والحديد ما يكسد، الناس كلها تبني وتحتاج الحديد وتبيع في نفس اليوم. طيب وش كنا سوينا؟ لا صار أنا قلت له الريال بريالين ممنوعة، قال لي خلاص خلي ريالاتك عندك أبشتري، تعال يا ولد أنت تبغى، هو يبغى هذاك يبغى فلوس، قال خذ هذه 10 طن حديد وعقب 6 شهور رجع لي 15 طن. طلعنا من الأصناف 6، هل بمكيلة ولا بموزونة؟ فأصبح في ثغرة ثانية. هذه الآن عند العلماء اللي يقولون بس العيلة 3، وش يقولون في هذه؟ يقولون ما فيها شيء. طيب وش فرقها عن ذيك؟ وش فرقها عن الأصناف 6؟ إذا كان جنس واحد ومقصود واحد، وعرفنا الآن كلنا إنه باع 10 ب15 عشان الأجل، عشان 6 شهور. ولا هذاك كيف يرضى أن يأخذ 10 ويرده 15؟ كيف يرضى؟ يرضى لأنه بيصبر عليه 6 شهور ولا سنة، فهو يقول الزيادة مقابل أجل. صبحك رجعنا للزيادة مقابل الأجل. فمالك يقول وأهل المدينة، إذا قلنا مالك يعني أهل المدينة، ترى مذهبهم في البيوع 100% ما شاء الله، يعني مسألة مسألتين يخطي فيها مالك المزارع مثلا والأشياء، لكنهم ما شاء الله مذهبهم في البيوع خاصة اللي بيتقن اللي في الموطأ محكم. ليه؟ لأن عمر كان عندهم، قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وفقيهم سعيد المسيب يسمونه راوية عمر، كل شبابه بس يلف أقضية عمر وفتاوى عمر تفقه فيها، ويقولون أفقه الناس في البيوع سعيد المسيب. الكلام قليل لكن الكلمة واحدة عن مجلد. ها؟ وجاء مالك وورث العلم هذا كله شيء محكم واضح مثل الشمس. ترى أخذنا مسائل دقيقة في الموطأ، والله الآن إن لو تظهرها يمكن العلماء نفسه يقومون عليك، مو بالعامة. وش الكلام هذا؟ أول مرة نسمعه. يعني سعيد المسيب في فتاوى في الموطأ يشم الريحة بس، هذاك اللي يبيع من الجار اللي هو الرايس. ما بدنا نطول، واضح الكلام هذا؟ واضح قاعدة مالك الآن، إنك إذا طلعت من الأصناف 6 حتى البطحة حتى السمنت، حتى الحديد، حتى التراب في وجه العدو، حتى يقول حتى القصة هذا الجبس، أي شيء جنس واحد مقصود واحد اختر واحد، جنس واحد ومقصود واحد اختر واحد. يا فاضل يا نسيه. نعم. باب في الرخصة فيه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. نعم شرحنا هذا، لكن أبو داود يقول رخصة فيه يعني، لكن يحتاج التفصيل هذا. نعم. باب في ذلك إن كان يدا بيد. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. كذلك عبد بعبدين، مثل ما قال مالك في الموطأ، في عبد يسوى العشرة، في عبد يسوى العشرة، يعني لو تبيع نافع مثلا، نافع مسيوم من عبد الله بن عمر ب10,000 دينار، 10,000 دينار ذهب، لكن نافع ما له ثمن رحمة الله عليه، ولذلك قال عبد الله بن عمر مسيوم مني بأكثر، يعني الله سبحانه وتعالى أعتق. فإذا كان يقول مالك في الموطأ، يقول إذا كان عبد ما شاء الله كاتب وحاسب وعنده مهن وعنده حرف ويعرف كل شيء وبيسدك كل شيء، وبعضهم تلقاه مزارع وعنده البل وعنده واحد، مرة أحب أشتري واحد من ذا بعشرة من ذولا، هذا بينفعني، فأنا لي غرض مقصود فيه. أما كلهم زي بعض وتبيع واحد باثنين، معناها تبي التاجر في الأجل، تبي التاجر في الأجل. ولذلك يا الأخوة نحن الآن نقول لكم في فرق بين التاجر والممول، انتبهوا للنقطة هذه، أكثر أسئلة الناس اليوم عليها، في فرق بين التاجر والممول. التاجر أيها الأخوة يطلب فضل الله في سلع وتعبان ونافع عن الناس، استورد البعيد ويربح فيما يضمن، متعلق بالربح والخسارة، حط للسيارات ويبيع بالأجل ويبيع بالتقسيط ويبيع بالحال، لكن عنده معرض وموظف له ناس ومستورد ومتحمل الخسارة، ويمكن تحترق ويمكن تسرق ويمكن كذا ويمكن هذا، عامر الأرض هذا، هذا حنا محتاجينه، ونقول إذا صدقت وبررت إن شاء الله من الجنة، جزاك الله خير، هذا نافع عن الناس، ولذلك حل له الربح. يعني بعض الحمقاء يردد نفس حجة الكفار في القرآن اللي يقولون إنما البيع مثل الربا، يقول طيب التقسيط ليش فيه زيادة؟ هو مقابل أجل، وهذا الآن زيادة مقابل أجل، وش الفرق بين هذا وهذا؟ هو شاف الصورة إن هذا التقسيط صح، مثل هذا الآن بعير ببعيرين إلا بالصدق، زيادة مقابل أجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر. وش الفرق بين هذا وهذا؟ أول رد عليهم مش نقول الرد القرآني، نقول أحل الله البيع وحرم الربا، والله عز وجل حكيم ما يحل هذا ويحرم هذا، إلا أن هذا طيب هذا خبيث، إلا إذا كنت تظن بالله ظن السوء، فهمت ما فهمت هذا مو بشغلنا. ولذلك الله عز وجل اكتفى بالرد هذا، يوم قالوا البيع مثل الربا قال أحل الله البيع وحرم، يعني ثقوا بالله، تظنون بالله عز وجل مثل ظن مفتين البنوك اليوم، يظنون بالله أسوأ ظن، عليهم لعنة الله، يروحون للربا الواضح ويغيرون في حاجة سطحية بسيطة مرة، يقولون هذا حلال، هذا الله يحبه، طيب هذا، وهذاك خبيث، هم والله الخبث، عليهم لعنة الله وعليهم عقوبة الله، هذولا هم اللي يمسخون قردة وخنازير. الله عز وجل إذا قال هذا حلال وهذا حرام، ظننا نحن بربنا إن بينهم مثل ما بين المشرق والمغرب، وإن الله يحل الطيب ويحرم الخبيث، وإن الله حكيم ما يساوي بين الأشياء، هذا ظننا حنا في ربنا جل وعلا. أما ظن البنوك مفتينها، لا، ظنهم إن هذا أخو هذا، غير الطباق هذه حطها هنا وغير هذه حطها هنا، ويصير هذا حلال وهذا حرام، يظنون بالله هذا ظن. ولذلك قال أيوب كأن الله صبي قدامهم من الصبيان، هذول أخص خلق الله، والله لقد مسخ اليهود قردة خنازير في أقل مما يفعلون ذول اليوم، وبيمسخون في قبورهم ولا في حياتهم ولا في الآخرة، لابد يمسخ قرد ولا خنزير، هو الآن وجه تلقاه وجه قرد وخنزير. طيب، فالممول أيها الأخوة، الممول وش نفع الناس؟ الآن عرفنا التاجر، التاجر أول شيء دخل في ضمانة وجاب سلع وحط له معرض وحط له شيء، وظف ناس وحط صيانة وحط كذا وحط، عمر الأرض، لولا الله ثم لولا التجار كان وش سوينا؟ تذكرون أيام فتنة الأسهم؟ لولا أن الله أسقطها رحمة بنا كان كلنا طحنا. التجار تركوا تجارتهم وراحوا على الشاشات. كنا بنهلك كلنا، السفينة كانت بتغرق، كل التجار والمزارعين والصناع سكروا أشغالهم وقالوا الربح اللي نتعب عليه في سنين نحصله في ساعة. ليه؟ فكان السفينة كلها بتغرق لولا أن الله سبحانه وتعالى جاب الكارثة هذه، الكارثة عليهم ولا نعمة. طيب هذا عرفنا التاجر. المول الآن شو يسوي؟ المول اللي يقول لك تعال، لا عنده معرض ولا يبغى شيء يدخل في ضمانه، حتى ضمانه ما يدخل شيء، ولا عند ولا وظف أحد ولا نفع أحد ولا قرب البعيد ولا استورد ولا شيء، بس دراهم في مخباه. قلنا له شوف، إذا بتعطي الواحد الدراهم 50-60 ترى ربا. قال لا، أنا ما معطيه، أنا بخليه في جيبي. وهو الآن 50 وش يبغى؟ يبغى سيارة، يبغى بيت، يبغى يتزوج، اللي يبغى أبمشي معه، وهو الشيء اللي يبغاه أنا موله، أدفع قيمة السلعة هذه بحيث أنه هو يبغاها ورغبته هو، وتأكدت أنه يبغاها وأنا ما يدخل ضماني شيء. وبعدين يأخذون الخيار بعد أنه لو هون ما لنا شيء، يعني ما يبغى يدخل في ضمانه ولا دقيقة، هو يمشي معك. وإذا قلت أبغى السيارة هذه خلاص متأكد وكل شيء وجربته، حط فلوس بدل ما يعطيك إياها تعطيهم، أعطاهم هو مباشرة. طيب هذا هذا ممول، هذا هذا مثل التاجر، هذا نفع أحد؟ هذا ما نفع أحد، هذا أضر بالمسلمين. فهذا التمويل، أي واحد يتاجر في التمويل، بطاقات سوى، مكيفات مدري كيف قايله، صابون، البنوك الآن، السيارات، الأسهم، التمويل عموما محرم. يعني التمويل بهذه الصورة محرم. يا أخي لو كان هذا حلال الصحابة يفعلون، ليش الصحابي يروح يشتغل النخل 4 سنين والثمرة مبيوعة؟ سلم، لو كان يدري عن الشيء هذا، هم يدرون، لكن يدرون هذا مغلق. فأي لا يشتبه عليك التاجر بالممول. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: إنما يطيب الربح بنفع يحصل الخلق. متى يطيب الربح؟ إذا نفعت الخلق، لأن المال مال الله والعبد عبد الله، والمال هذا ينظر كيف تعملون، أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، آتوه من مال لا الذي أتاك. فأنت إذا أنت بتنفع الخلق وبتستفيد الله يحييك، إذا أنت بتستفيد وتضر الخلق تتاجر في الأجل المحض، هذا ربا، حتى لو زينت بزينته. وهذه ترى الصورة هذه أيضا مذكورة في الموطأ، الموطأ ترى هذا عظيم البركة سبحان الله، مذكور صورة الممول والتاجر، وحنا شرحناها ووضحناها في كتاب البيع. نعم. باب في الثمر بالتمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيد أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. قال: فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. قال أبو داود: روى إسماعيل بن أمية نحو حديث مالك. طيب أول شيء، مذهب سعد رضي الله عنه ومذهب أهل المدينة هذا في اختلاف، لأن بعض المدينة يجعلون الحنطة والشعير يجعلونها جنس واحد، وأيضا وضحناه في الموطأ، الحنطة والشعير يقولون أن هذه نفس الجنس، ما تبيعها إلا متماثلة وكذا، يقول لأن مقصودها واحد وكلها حبوب وكلها كذا، مثل الذهب والفضة، لكن الذهب والفضة يختلف المقصود منها شوي، ونحن شرحنا هذا. فكان سعد رضي الله عنه يقول: لا، حتى البيضة، البيضة والشي الحنطة والسلت يقول ضربه من الشعير أبيض لا قشرة له، إذن حنطة بشعير. فهم عندهم مذهب ووضحناه في الموطأ أن الحنطة بالشعير يجعلونها كالجنس الواحد. اترك فتوى سعد رضي الله عنه يصيبه ويخطي، لكن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك يا إخوة على خطورة الربا، سئل عن بيع التمر بالرطب، يعني معناه أن التمور هذه ما فيه تجارة فيها إلا بالدراهم ولا بجنس ثاني، الجنس الثاني معناها بتحرك، لكن التجارة فيها هي نفسها بيؤدي إلى الطلب، مدام من التمر بتمر مع الوقت بيصير في أجل أو في فضل، تمر بتمر أنت سكرت عليه، ما في حتى عملة ثانية مقايضة شيء. فقالوا: يا رسول الله، الرطب بالتمر. والآن شوف واضح مقصودهم، التمر حولي ورطب جديد، أنا أبغى الرطب مثل العراية كما سيأتي الآن، وصاعب صاع، لكن هذا العراية في رؤوس النخل، وهذا صاع رطب وصاع تمر مسح، كله صاعب صاع وكله من نفس الجنس، خلاص تمر بس هذا رطب وهذا مكنوز. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الرطب إذا جف وأصبح تمر ينقص؟ قالوا: نعم ينقص. بيصير صاع إلا، وهذا صاع وافي، فقال لا إذن. مثل العنب إذا صار زبيب ينقص، فقال لا إذن. فدل على أن المسألة ما فيها تساهل، إن حتى الرطب بالتمر ما يصلح، ما يصلح أصلا، لا صاع بصاع ولا غيره، لأنه ما يمكن فيه المماثلة. هل يمكن المماثلة في الرطب بالتمر؟ ما يمكن. أول شيء تقولي بالوزن، الوزن ما يصلح بالتمر، بالتمر لازم كيل. تقولي بالكيل، أقولك ما يمكن المماثلة فيه، لأن الرطب سينقص إذا جف. فلذلك ما يجوز بيع الرطب بالتمر اللي هو المزابنة، سيتأتي في الباب اللي بعد، ما يجوز أبدا. ومثله مثلا لحم ني بلحم مشوي، المشوي ينقص، تروح الرطبات اللي فيه خلاص، حتى لو كان بالوزن، لو كان كيلو بكيلو، هذا ني وهذا مشوي من نفس الجنس ونفس كذا، ما يصلح، لأن المشوي هذا أكثر من هذا في الحقيقة. وعلى هذا قس السويق بذا البر بالطحين إلى آخره. نعم. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية عن ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيا. قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. باب في المزابنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زايد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلة، وعن بيع العنب بالزبيب كيلة، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلة. هذه فيها ترى فيها علتين، هذه يمكن علل كثيرة، لكن فيها الربا، علة الربا أن هذا ثمر بتمر، وعنب بزبيب، وزرع بحنطة، وهذه كلها مشترط فيها المماثلة، وما يمكن فيها المماثلة، لأن واحد موجود في الأرض وواحد في، وفي العلة الثانية الغرر، لأن اللي في السنابل واللي في رؤوس النخل واللي في عناقيد العنب ما يدرى عنه كميته وكيفيته وصلاحه وفساده، فأنا بأخذ لي زبيب، زبيب ما شاء الله مكيول وفي الأرض، وبعطيهم عنب، العنب ما يندرى، صحيح يعني ما يبايع إلا بعد ما منعها، بس ما يندرى عنه. ففي علة ربا المزابنة والمحاقلة، هذه فيها علة الربا وفيها علة الغرر. تبي تبيع عنب بزبيب، بيع عنب بعنب، حاضر، بيع زبيب زبيب، ولا روح بالدراهم، الدراهم سوي اللي تبي، حنا مسكرين عليك نفس الجنس بس حفاظا على أقوات الناس واللي معانا يعلمه الله عز وجل، نفس الجنس هو اللي فيه تشديد، ونفس الأصناف أيضا. نعم. باب في بيع العرايا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارج بن زيد بن ثابت عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نهى، هو اللي رخص. العرايا مستثناة من المزابنة، العرايا مزابنة لكنها مستثناة منها بشروط، وسيأتي تفسير العرايا، لها عدة تفسيرات وذكرناها في الموطأ، ولكن معنى العرايا أنك تشتري رطب على رؤوس النخل بالخرص بتمر كيلا، هذا معنى العراية، نفس فكرة المزابنة لكن لها شروط تدل على نفس أيضا اللي قلناه، إن في واحد محتاج وفي واحد لعاب، الشروط هذه تحدد للمحتاج من اللعاب، لأنه دخل في شيء ممنوع ورخص لطائفة معينة. إذن العراية ما هي؟ أني أبيع رطب في رؤوس النخل كيل بالخرص، يعرفون الخراصين كم هو في كيلو إذا جف، بتمر مكيول الآن في الأرض. والشروطها، الشرط الأول أن لا تصل خمس توسق، يعني فيما دون خمس توسق، هذا أيضا يبين للمحتاج من اللعاب. والشرط الثاني أن يكون الرطب في رؤوس النخل، أما لو كان في الأرض ما عاد يصلح، خلاص صار مزابن، يكون في رؤوس النخل. والشرط الثالث أن يكون يخرص إذا جف، كم يجي تمر كيلو، يعني أقرب شيء إذا ما تيسر التحديد التقريب، أن يخرص الرطب إذا جف، يعني كم يسوى إذا جف، كم يأتي كيلو إذا جف. والشرط الرابع أن يكون ما عنده نقد، ما عنده دراهم. والشرط الخامس أن يكون محتاج للرطب، مو مضطر، محتاج، يعني الناس يأكلون هو ما يأكل، ولا الحاجة سيأتي الآن في تفسير العرية. خلاص، والله ما أدري باقي. والشرط السادس، السادس هذا أن يقبض، أن يتم التقابض في المجلس، التمر بقبضه المكيول اللي في الأرض والآخر بتخليته، التمر بقبضه والآخر الرطب اللي في رؤوس النخل بالتخلية، يخلي بينه وبينه. هذه ستة شروط، الستة شروط هذه تبيلنا من هو الصادق من الكذاب، من هو اللي محتاج. طيب وش هو تفسير العرية؟ لها تفسيرات كثيرة كلها ترجع إلى نفس الفكرة، ترى هي رطب تمر، بس وش معنى، وش الحاجة قصده؟ زيد بن ثابت يقول إن في فقراء في المدينة إذا قام الناس يأكلوا الرطب ما عندهم دراهم، ويشتهون الرطب مثل الناس، هم عيالهم أطفالهم حريمهم، والناس يأكلوا الرطب جديد وهم ما عندهم إلا تمر قديم، وأهل التمر ما عندهم مشكلة إنهم يبيعونهم رطب بتمر، التمر يصلح قوت ويصلح يعطى للمصانع ولا يعطى للمجاهدين والمسافرين، الرطب ما يصلح. أهل التمر أهل النخل ما عندهم مشكلة يبادلونهم، لكن جت المزابنة وقفت في الطريق، ممنوع، المزابنة ممنوعة، وهذول محتاجين ما قصدهم تجارة، ولذلك حدد لهم خمسة أوسق اللي هو نصاب الزكاة، ما قصدهم تجارة ولا قصدهم كذا، قصدهم يأكلون مثل الناس ما عندهم دراهم، فرخص لهم أن يشتروا الرطب بالتمر اللي معهم، الحولي هذا القديم اللي معهم يشترون بالرطب يأكلون مع الناس. هذه الحاجة، هذا صورة من صور العراية. في صورة ثانية عكس، وهي أنا راعي نخل وجيت الواحد منكم، تعرفون من أول الناس فيهم مرؤات، راعى البل وقت الربيع الناس كلهم معه، وهذه من يحتكي فلان وهذه من يحتكي فلان، ويحتلبها إلين ينتهي الموسم ويرجع له ناقته. وأهل المزارع فيهم مرؤات، إذا جاء الصيف والقيض وجوهم الناس قال هذه نخلتك يا فلان وهذه نخلتك، اخترفها وكانت تصرم صرمها وانخلها لي، الجذع لي وثمرتها لك، منيحة عارية تسمى عارية بدون ألف. لكن أحيانا يكون البستان لي أنا ويمكن صغير بعد البستان، وأنا يعني تلومست وأبغى الأجر وعطيتك انخلها هذه، ولكن أنا بقيض أنا وعيالي فيه في البستان هذا، يعني وقت القيض بجلس فيه أنا وعيالي وكذا، ويشق علي أنك كل شوي داخل انخلتك دي تخرفها وتطلع وتخرفها وتطلع، يعني بتدخل علي وعلى حريمي وكذا، فأجيك وأقول أنا ماني براجع في عاريتي، لكن أبشتري منك الرطب اللي فيها بتمر. عكس صارت، هذه حاجة لي أنا، لأن دخولك وخروجك يمكن يشق علي. واضح الصورة الثانية، كل الفكرة تدور على أن في حاجة معينة، ترى ذكروا صور كثيرة للعراية كلها تدل على أن في حاجة، سواء صاحب البستان ولا الفقير ولا غير، في حاجة أن يبيع رطب بتمر. نسمع. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. طيب. باب في مقدار العرية. حدثنا يأكلها أيضا، هذا شرط، هذا شرط أن تباع بخرصها شرط، ويأكلها أهلها رطب، أما لو تركوها لين تمرت خلاص ينقض البيع ويتقدر ويباع بالدراهم، إذا خلوها على رأس النخل لين تمرت انتهى، معناه مو محتاجي. هذا الشرط السابع. نعم. باب في مقدار العرية. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال أنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود بن الحسين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق، صحيح إلى دون خمسة أوسق، ما تصل خمسة أوسق. نعم. باب تفسير العراية. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. نعم، هذا مثل ما شرحت لكم، هذا أحد التفسيرات، يعري يعني عارية. نعم. حدثنا هناد بن السريع عن عبد عن ابن إسحاق قال العراية أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. نعم. باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. نعم، هذا عاد ملحظ آخر، الآن طلعنا من مسألة الربا، الآن في ملحظ آخر وهو مسألة الشحنة بين المسلمين، الشحنة يتبايعون وقت الخطر، يعرفون المزارع إن فيه مرحلة لا زالت الثمرة تحت الخطر، وفي مرحلة إن شاء الله إن شاء الله أنها تجاوزت مرحلة الخطر يعني في الغالب، فهم يتبايعون في المرحلة اللي تحت الخطر ويأخذ دراهمك على أن يأخذ الثمرة، والثمرة تحت الخطر. وإلى من جاء الخطر هذا، جاء قال خذ دراهمي قمرتني ما حصلنا لا ثمرة ولا شيء، وتمشكلون وتهاوشون وتشاكون وتخاصمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يبيع الثمار لين يبدو صلاح، نهى البائع والمشتري حتى ما يصير بينهم مشاكل، والدنيا أقل من أنها تفسد ذات بين المسلمين. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، ونهى البائع والمشتري. يأمن العاهة هذه العلة، هذه العلة، يأمن العاهة هذه العلة. السنبل يبيض بدل ما تكون حبة خضراء ولينة تكون قاسية وذهبت البياض، والنخل حتى يزهو يعني يلون. نعم. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، عن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام. يعني الغنائم ما تباع لين تقسم، لأنها غرر الآن، غنائم مزبورة ما بعد قسمناها كيف يبيع، هذا في غرر. والنخل لين تحرز من كل عارض، هذا أيضا العلة. وأن يصلي الرجل بغير حزام، هذا في اللي يصلون في ثوب واحد. أما الصيادين، لأن حديث عندكم الحاشية حديث سلمة بن أكوع وغيره أنهم أهل الصيد أحيانا ثوب واحد ما تحت شيء ولا ركع، الجيب هذا مفتوح يمكن يشوف عورته، فما دام أنه ثوب واحد ما تحت شيء مرة، ترى حنا الآن الحمد لله في نعمة، حنا أدركنا الشيبان والله ما عليهم إلا ثوب واحد، فلا فنيلة ولا سروال ولا شيء بس ثوب. فإذا كان الجيب مفتوح وركع يمكن يشوف عورته، فلذلك يحتزم، ولا كما قال عليه الصلاة والسلام زره ولو بشوكة، حط شوكة على أساس ما تنظر في عورتك في الصلاة. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل وما تشقح؟ قال تحمار أو تصفار ويؤكل منها، يعني يبدأ الأكل منها، تشقح يعني تلون، تحمر وتصفر. نعم. الأحمر والأصفر. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. يسود في العنب الأسود، أما العنب الأبيض، العنب الأبيض حتى أبيض، والعنب الأبيض هو جوهر العنب. في رؤيا هذا الوليد المسلم شاف أنه في المنام دخل في بستان وأكل من كل الثمار اللي فيه إلا العنب الأبيض، يقول في عنب أبيض ما أكلت منه، وسأل أوزاعي قال اشتوي لها، قال أنت طلبت العلم كله إلا الفرائض، شوف حسن العبارة صحيح، قال الفرائض أنت ما ضبط، والفرائض هي جوهر العلم، هي الجوهر، مثل العنب الأبيض هو جوهر نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبس بن خالد قال حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سالم بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها. هذه اسم عاهات، عاهات تكون في الثمرة. نعم. فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها، فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. نعم. هذا هو سبب النهي، أنهم بيتخاصمون. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو الدرهم إلا العرايا. نعم، يعني ما يباع مزابنة إلا العراية وتقدم، أما الدينار والدرهم إن شاء الله في ساعة، لكن بعد ما يبدو صلاحه يكفي هذا. تأملوا أخوان في علل النهي، دائما الواحد إذا قرأ يشوف وش علل النهي حتى يفقه يعني.